السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: ادخلوا في السلم، يعني الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلم هنا يراد به الإسلام، ومما يدل له حديث أبي مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى أن قال: فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. وأن الدخول في الإسلام كافة، يعني يدخل فيه بجميع ما يتطلبه الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فلا يتخير الإنسان من شرائع الإسلام ما تهواه نفسه ويترك ما لا تميل إليه، وإنما يدخل في السلم ويأخذ الإسلام كافة، ويأخذه بقوة لا على التراخي، ولا يتبع خطوات الشيطان وتسويل الشيطان وتأويل الشيطان. لأننا نسمع من بعض المسلمين ومن بعض طلاب العلم مع الأسف أنه في حقيقة أمره يتبع هواه، فتجده إذا لم تمل نفسه إلى أمر من الأمور تجده يبحث في الأقوال ويتتبع الرخص، وأحيانا يفتي حسب هواه ثم يبحث عن المبرر لهذه الفتوى. والأصل أن يعرف الحكم بدليله قبل كل شيء، سواء وافق هواه أو خالف هواه. أما إذا أفتى بمسألة أو عمل بمسألة لا يعرف دليلها ثم ذهب يبحث عنه في أقوال أهل العلم، وهذا يستوي فيه ما كانت فتواه أو عمله فيه شيء من الضعف أو من القوة. المقصود أن الأصل اتباع الدليل والعمل بالدليل. وتقرؤون عمن يكتب الآن في مواقع التواصل والوسائل تجدونهم إذا أفتى هو أو من يتبعه تجد يبحث عما يبرر هذه الفتوى، أو عمل بعمل تجده يبحث عن ما عن المبرر لهذا العمل. ولو سئل عن هذه المسألة قبل أن يفتي فيها وأخبر بدليلها رأى أن هذه المسألة حكمها غير ما أفتى به من غير دليل. وعلى كل حال اتباع الهوى كثير، وكان الناس على حزم وعزم يأخذون هذا الدين بقوة، ثم بعد ذلك بدأ التراخي، وسببه الاطلاع على الأقوال من غير تقوى ومعرفة بعض الأحكام مع شيء من التساهل في الدين، والله المستعان. ولذا تجدون ممن ينتسب أو بعض من ينتسب إلى العلم مظاهر الفسق عليه ظاهرة، مظاهر الفسق عليه ظاهرة، وإذا نوقش قال التقوى ها هنا، هذا تناقض. لو قيل لو عرف التقوى ما وسعه إلا أن يقول فعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب عملك هذا الذي ظاهر عليك مما يعد فسقا هل هذا من التقوى؟ وفي النهاية تقول التقوى ها هنا، أين التقوى وأنت تفعل المعاصي وتترك الواجبات؟ وفي الحديث الذي حسنه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فما يحمله الفساق هو في حقيقته ليس بعلم. فالذي يعمل المعصية جاهل، ولو عرف حكم هذه المعصية بدليلها هو جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وليس معنى هؤلاء أن هؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ما يعرفون الأحكام، ولو قيل بذلك لقيل إن من يعرف الحكم لا توبة له، توبته مقبولة بشروطها بإجماع أهل العلم. فدل على أن الجاهل هنا هو مخالفة الأمر وارتكاب المعصية. ابن عبد البر قال كل من يحمل العلم فهو عادل. كيف؟ وما يرى في الواقع ممن يحمل العلم ويعرف الأحكام وليس بعدل في حقيقة الأمر، لأنه يرتكب محرم، ويكون حينئذ معنى الحديث الأمر للعدول بحمل العلم وترك المجال للفساق بأن يحملوا شيئا من العلم يضللون به الناس. كأنه قال اللي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولذا يقول الحافظ العراقي ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى. يحمل هذا العلم لكن خولف. ابن عبد البر ما وافق على كلامه، لأن الواقع يرده، الواقع يرده، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لا لكن الإمام أحمد مال إلى تحسينه ووافقه جمع من أهل العلم. سم. وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: ادخلوا في السلم، يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا: الموادعة. وقوله السلم يعني السلام، يعني السلام والمسالمة والموادعة. نعم. وقوله كافة، قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يثبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا، فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله سمعنا هذا الكلام، يستحيل أن يستأذن عبد الله بن سلام في إقامة السبت أو أن يقوم بالتوراة بعد أن أسلم، وإسلامه معروف ومشهور وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ثم قال وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه. نعم سبت إيمانه، إذن بتحقق نسخه ها، وهو مع تمام إيمانه بتحقق نسخه، إيمان عبد الله بن سلام ها أنا عندنا يتحقق، لكن بتحقق نسخه وهو مع تمام إيمانه، يعني عبد الله بن سلام بتحقق نسخه ورفعه وبطلانه التعويض عنه بإعادة الإسلام، سواء كان السبت أو ما ذكر كله. نعم. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي دخلوا في الإسلام كلكم، والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال أخبرني الهيثم بن يمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب، يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله: ادخلوا في السلم كافة، أيقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم. عموم من أسلم أو اهتدى على شيء سابق تبقى معه بعض الأشياء، كما هو شأن بعض المبتدعة إذا اهتدوا يبقى معهم من أصول البدع السابقة ما لا يستطيعون دفعه إلا مع طول الوقت أو مع العزيمة والصدق واللجأ إلى الله جل وعلا. كما قيل في أبي الحسن الأشعري، رجع عن مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة، لكن بقيت عندها أشياء يدركها من قرأ المقالات والإبانة، يدرك أنه ليس من الأصل على مذهب أهل السنة عموما. إذا وكذلك من عاش في بيئة وتأثر فيها بهذه البيئة بما يسود فيها من المقالات ومن المذاهب، فإنه يبقى عنده شيء. والنظر في كتب الشوكاني والصنعاني وجد أن تأثير البيئة موجود، تأثير البيئة موجود، ولكن على المسلم وعلى العالم وطالب العلم أن يأخذ هذا الدين بقوة، وأن يترك كل ما خالفه سواء كان كبيرا أو صغيرا. نعم. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. مع الأسف حال كثير من المسلمين في العصور المتأخرة تجد الشيطان يسول لهم ويملي لهم ويتبعونه ويستدرجهم بخطواته ويتدرجون معها. الله المستعان. نعم. قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. وقوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، كل أمر من الأمور يضعه في مواضعه، هذه هي الحكمة، وضع الأمور في مواضعها. ولذا إذا وضع شخص على عمل مناسب له فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، فتعيينه حكمة، وضعه في هذا المكان حكمة، لأنه وضع للأمور في مواضع. لكن إذا كان العكس قد يحصل، يحسن الظن في شخص ثم بعد ذلك يكون واقعه خلاف ما توقع منه، هذا خلاف الحكمة. ومثل هذا إذا بان أمره وتبين أنه لا يصلح لهذا المكان فبقاؤه خلاف الحكمة، فلا بد من الإتيان بشخص مناسب لهذا المكان. والله المستعان. نعم. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين: بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي بفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. وقد أورد الحافظ أبو بكر ابن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة، والله أعلم. هذا الحديث حديث الصور مضاعف عند أهل العلم. أبو عبد الله شنو؟ كم حديث الصور؟ ها؟ الحديث الصور الطويل ده. أي شو؟ تفرد به إسماعيل بن رافع خاص المدينة. على كل حال. أو بعض الألفاظ فيها من بعض لها شواهد صحيح. ما له شاهد يبقى حسب قوة الشاهد. وإذا قلنا أننا نرقي ما له شاهد فمعناه أن ضعفه ليس بشديد، لأنه يقبل الترقية. وعلى كل حال الحديث بطوله ضعيف، وبعض ألفاظه منها ما هو في الصحيح، هذا لا إشكال فيه، ومنها ما له شاهد في غير الصحيح لكنه مقبول، ومنها ما شاهده ضعيف، وإلا فأصل الحديث بجملته ضعيف. نعم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة، والله أعلم. فمنها ما رواه من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق بن عبيد الله بن عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عندنا ميسرة. ما علق عليه مسعود؟ يقول في زاي وخاء مسعود وعن ابن مسعود، لكن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولا بن ميسرة؟ لو شاف من الطبراني. نكمل شيخ، يراجع يراجع. ها؟ اي ما يخالف، لكن هل هو في هذا الموضوع هو المطلوب ولا معروف هو عبيدة بن عبد الله بن مسعود؟ من مصدر التخريج من الطبراني. نعم يراجع مصدر التخريج. ها إيه طيب سم. عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم قال حدثنا معتمر بن سليمان يقول: سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية؟ قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال: وحدثني أبي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: ظلل من الغمام منظوم بالياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد. ايش ابن في هذا الموضع في هذا الحديث؟ اي في هذا الموضع ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود، انتهى الاشكال، فيكون الصواب ابن مسعود، لان مصدر التخريج هو المرجع. نعم. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد: في ظلل من الغمام، قال: هو غير السحاب، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء. وهي في بعض القراءة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وهي كقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الإتيان والمجيء ثابت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأهل التأويل يؤولون مجيئه بمجيء أمره، بمجيء أمره هروبا من إثبات الصفة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. ها؟ في ظلم من الغمام قاله غير السحاب، قال والله هنا قال هو غير السحاب، من نوع ما يصاحب المطر ويتقدمه قبل نزوله، لكن هل هو السحاب أو شيء آخر الله أعلم. نعم. وشو في وين؟ في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ليس معنى هذا أنها ظرفية وأن الظرف يحويها ويقلها وكذا، هو على ما يليق بجلاله وعظمه. نعم. قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر، وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذي رضوا بها واطمأنوا الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها من مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين. ولهذا قال تعالى: التزيين، تزيين الشيء هو الذي يجعله يتمسك به، هو الذي يجعله يتمسك به. ولذلك قد يزين للإنسان الشيء القبيح فيراه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. ولذلك تجدون بعض الناس يفعل أشياء ويألف أشياء يقذره بها عموم الناس ولا يرى في ذلك بأس، بل هو متعلق به ومتمسك به لأنه زين له، فمن زينت له الدنيا تمسك بها، ومن زينت له الآخرة سعى إليها، سعى إليها. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى ما يدلنا ويثبتنا على صراطه المستقيم، وإلا تجد بعض الناس بكلمات يسيرة وزين له بعض القبائح فيسلكها، وعنده من الأعمال الصالحة السابقة ما يجعلها رخيصة في عينه بكلمة أو بكلمات ويتركها. فهذا التزيين هو محط الإشكال. الآن لو كثيرا ما يسأل طالب العلم أنه عنده حرص ونهم لطلب العلم، ثم يجد نفسه فجأة تراخى. لا بد أن يزين له العلم من أجل أن يرجع إليه. كيف يزين له العلم؟ بالنصوص الواردة في فضل العلم والعلماء ثم يرجع، وأيضا ما جاء في منازل العلماء وما يستحقونه من رفعة في الدنيا والآخرة، ويقرأ في سير أهل العلم والعلماء ويقتدي بهم، فينشحن من حب العلم والحرص عليه والرجوع إليه. وكذا لو زين له الجهل والسفه، هذا موجود، كثير من الناس يزين السفه، تجده في كل وقته من التنكيت وبالعبارات البذيئه والقذره، ومع ذلك هو راغب فيما هو فيه، وبعضهم يرغب فيه وفيما يقوله ويتبناه من سفه، لانه زين له. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنة. تجد بعض الناس عندهم امرأة من أقبح النساء ومن أسوأهن خلقا، وتراه ينظر إليها كأنها أجمل النساء، هذه زينت له هذه المرأة فرآها كذلك. فالتزيين، ولذلك يحث على صحبة الأخيار، لأنهم يزينون له الخير، ويحذر من صحبة الأشرار. لماذا؟ لأنهم يزينون له الشر، وهكذا. ولذا كتاب مؤلف من كتب الأدب له نوع قدم من 300 أو 400 سنة، ابتلاء الأخيار، اسمه ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار. وتجد هذا الخير المسكين مزينت له المرأة متمسك فيها. وكم من شخص على هدى وعلى تقى وعلى صلاح، ثم تزين له هذه المرأة، تزين في عينه فتقلبه، تقلبه. والنساء كما جاء في الأثر حبائل الشيطان، قوة ضاغطة على الرجال، لأن لديهم هذه الشهوة التي والغريزة التي ركزت فيهم، تجدهم يتنازلون عن كثير من الأمور. وبعض الشباب ومنهم طلاب علم إذا بحث عن زوجة تجد يبحث عن الجمال أكثر من غيره، وبعضهم يبحث عن المال، وبعضهم إلى آخره، ومن وفق يبحث عن الدين، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعمران بن حطان كان من أهل السنة، وكان من المناصرين والمنتصرين له. خطب امرأة وقيل تراها من الخوارج فيها جمال، وقال الآن نضمن هذا الجمال والدين يأتي بالدعوة نكسب أجرها. يقول هذا كثير من طلاب العلم، كثير من يبحث عن امرأة دين يأتي بالدعوة وتهدى، بينما الجمال منين يجي؟ ما الذي حصل لعمران بن حطان؟ صار من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج، حتى أنه مدح قاتل علي رضي الله عنه وارضاه بسبب تأثير هذه المرأة وتزيين الشر والخروج من قبل هذه المرأة. والله المستعان، كثير وجدنا من بعض طلاب العلم الذين تزوجوا نساء أقل من ما يليق بهم في الاستقامة كذا، تجد تساهل في كثير من الأمور. فعلى الإنسان أن يحرص على دينه الذي هو رأس ماله. سم الشيخ. ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح: إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيح: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد، وجاء في الحديث: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فيه أحد يقول مال وارثي أحب إلي من مالي؟ ما فيه. مال وارثك ما أبقيت له وشححت به وبخلت به، ومالك ما أنفقته في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار بندار من حديث بندار بندار بندار من حديث بندار محمد بن بشار ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ك بندار محمد بن بشار هو محمد بن بشار لا لا لا محمد بن بشار شيخ البخاري ولقبه بندار ويروي عن غندر محمد بن جعفر نعم كذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول من بعث نوحا وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا كان أول نبي بعث نوح أو نوحا كان أول سر خبر خبر كان نعم وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ولهذا قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غد للنصارى ثم رواه هذا أول الصحيفة صحيفة همام بن منبه يروي عن أبي هريرة فيها في أولها نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الآخرون يعني بالنسبة للزمان محمد عليه الصلاة والسلام أمته آخر الأمم لكن في البعث ودخول الجنة هم السابقون يقول فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود السبت وبعد غد للنصارى نعم ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقال الربيع بن أنس في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، قاله ابن جرير والله يهدي من يشاء إلى صراط، والله يهدي من يشاء أي من خلقه. ولذا جاء في الدعاء مأثور وفي استفتاح صلاة الليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم. والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكمة والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. صلى على محمد، اللهم صل وسلم.